بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان الباب رقم 52. يقول الإمام البخاري: متى يسجد من خلف الإمام؟ قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. طبعا هذه الآثار يستأنس يعني بها، وحديث أنس يعني هذا موجود يعني في الصحيح كما في الحديث يعني في الباب السابق، إنما جعل الإمام يؤتم به، وجزء من الحديث: فإذا سجد فاسجدوا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، طبعا هنا القطان وليس الأنصاري، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وهو الثوري، قال حدثني أبو إسحاق وهو السبيعي، قال حدثني عبد الله بن يزيد يعني الخطمي، قال حدثني البراء، هنا البراء بن عازب، قال هو غير كذوب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا، يعني بهذا الحديث. هذه متابعة، يعني نقول هنا تابع يعني هذا السند سند أعلى، يعني السند الأولاني يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، ولكن الثاني قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان، سفيان الثوري عن أبي إسحاق يعني السبيع. قوله: باب متى يسجد من خلف الإمام، أي إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين. وقال أنس: هو طرف من حديث ماضي في الباب قبله، لكن في بعض طرقه دون بعض، أن بعض الطرق قال فإذا سجد فاسجدوا، وليس في كل الطرق يعني كما بينا في الدرس السابق. وسيأتي في باب إجاب التكبير من رواية الليث عن الزهري بلفظه، ومناسبته لحديث الباب مما قدمناه أنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا من الإمام بناء على تقدم الشرط على الجزاء، وحديث الباب يفسره ان لما يحصل نفس الركوع او يحصل نفس السجود فاذا سجد يعني مش كبر للسجود، يعني مش قال الله اكبر واراد ان يسجد فاسجد، ولكن اذا سجد فعلا، لانه قال لم يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. فالحكايه البراء يعني الفعل الصحابة في زمن النبوة، يعني هذا يدل على ضعف، لأن نسبة الكلام يعني إلى زمن النبوة، أو تقول من السنة أو أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل كذا والقرآن ينزل، كل هذا له حكم الرفع يعني النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول عن سفيان هو الثوري، وأبو إسحاق هو السبيعي، وعبد الله بن يزيد هو الخطمي، كذا وقع منسوبا عند الإسماعيلي في رواية شعبة عن أبي إسحاق، ومنسوب إلى خطمة بفتح المعجمة اللي هي الخاء وإسكان الطاء، خطمة بطن من الأوس، والأوس طبعا من المدينة يعني الأوس والخزرج يعني. وكان عبد الله مذكور أميرا على الكوفة في زمن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ووقع للمصنف في باب رفع البصر في الصلاة أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله ابن يزيد يخطب. وأبو إسحاق معروف بالرواية عن براء ابن عازب، هو شيخ شيخه هنا في هذا الحديث، أن أبو إسحاق يحكي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني البراء، ولكن أبو إسحاق السبيعي نفسه روى عن البراء ابن عازب، لكنه سمع هذا عنه بواسطة، وفي لطيفة وهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي وعبد الله بن يزيد، فعبد الله صحابي وأبو يزيد الخطمي صحابي والبراء صحابي وأبوه يعني عازب أيضا يعني صحابي. وفي لطيفة وهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي من الأنصار، يعني كلاهما من الأنصار ثم من الأوس، وكلاهما سكن الكوفة. قوله وهو غير كذوب، لما قال عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء قال هو غير كذوب، الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد، وعلى ذلك جرى الحميدي في جمعه جمع بين الصحيحين وصاحب العمدة هو عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام. لكن روى عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين أنه قال قوله غير كذوب إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء للبراء، وكأنه أراد أن يقول أن الصحابي يعني لا يصف بذلك لا تقول هو غير كذوب، ولكن الصحيح أنه يمكن أن يقال ذلك، تقول فلان غير كذوب فهذا ليس ذما ولكنه مات كما يعني قيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، فهذا ليس ذما ولكنه مات. فبيقول روى عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين أنه قال قوله هو غير كذوب إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن براء لا البراء، ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كذوب، يعني أن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في عدالته، والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية. وقد تعقبه الخطابي فقال هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي إنما يوجب حقيقة الصدق له. قالوا هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى، كان أبو هريرة يقول سمعت خليلي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقال ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق، وقال عياض وتبع النووي لا وصم في هذا على الصحابة لأنه لم يرد به التعديل، أن الصحابة يعني أكبر من أن يعدلهم يعني أحد يعني بعد أن عدلهم الله عز وجل وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يحتاجون ولا يفتخرون إلى تعديل المعدلين، وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم. ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين، وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما يعني الصادق المصدوق. قالوا هذا قالوا تنبيها على صحة الحديث لأن قائله قصد به تعديل راوي، وأيضا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته، ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له لأنه أيضا صحابي، يعني كيف نافح عن البراء وقال ده صحابي لا نقول عنه ذلك، وأيضا عبد الله بن يزيد صحابي وجاز أو جوز أن يقال له ذلك، وكلاهما متشرف بشرف الصحبة. يقول فإن عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة انتهى كلامه، وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير، وليس بوارد أن يحيى بن معين لا يثبت صحة عبد الله بن يزيد، وقد نفاها أيضا يعني كان يعني صحبته مختلف فيها، يعني فيحيى بن معين لا يثبت يعني صح صحبة عبد الله بن يزيد، وقد نفى أيضا مصعب الزبيري وتوقف فيه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود، وأثبتها ابن البرقي والدارقطني وآخرون. وقال النووي معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنهم. يقول وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور فقال كأنه لم يلم بشيء من علم البيان للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب، لأن في الأول إثبات الصفة للموصوف وفي الثاني نفي ضدها عنه فهما مفترقان. قال والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع جوابا لمن أثبته يخالف إثبات الصفة انتهى، والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع الإثبات بالمطابقة وفي النهي بالالتزام، لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين، يعني كلاهما يؤدي نفس المعنى تقول صدوق أو غير كذوب، لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل، ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع. يعني هو أراد يعني أن يلفت النظر إلى صحة الحديث أن قال البراء وهو غير كذوب أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه سمعت عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب. قال وهو محتمل أيضا. قلت لكنه أبعد من الأول، وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد، وفيه قوله أيضا حدثنا البراء وهو غير كذوب. أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق محارب بن الدثار قال سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول فذكره. قال وأصله في مسلم لكن ليس فيه قوله وكان غير كذوب، وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن يزيد والله أعلم. عبد الله بن يزيد عن اللي عن البراء. يقول فإذا روى الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد هذا شيء يدل على سبب روايته لهذا الحديث، فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه، فذكر الحديث في إنكاره عليهم أنهم كانوا يسبقون الإمام فيضعون رؤوسهم يعني السجود قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتحركون يعني إذا يعني قال أحدهم سمع الله لمن حمده ما يضع رأسه في الأرض أو يبدأ في الحركة إلا بعد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يمكن رأسه من الأرض ويرفعون قبل أن يرفع، فذكر الحديث في إنكاره عليهم. قول إذا قال سمع الله لمن حمده في رواية شعبة إذا رفع رأسه من الركوع، ولمسلم من رواية محارب بن دثار فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لمن حمد لم يزل قائما. قوله لم يحني بفتح التحتانية وسكون مهملة أي لم يثني، يقال حنيت العود إذا ثنيته، وفي رواية المسلم لا يحنو وهي لغة صحيحة، يقال حنيت وحنوت بمعنى. قوله حتى يقع ساجدا في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق حتى يضع جبهته على الأرض، وسيأتي في باب سجود السهو ونحوه لمسلم رواية زهير عن أبي إسحاق ولأحمد عن غندر عن شعبة حتى يسجد ثم يسجدون، وسأل به ابن الجوزي أن الإمام لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، وتعقب بأن ليس فيه إلا التأخر حتى يلتبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا، ولأبي يعلى من حديث أنس حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، وهو أوضح في انتفاء المقارنة ويسدل بها على الطمأنينة وفي نظر وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته. قول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان نحوه، هكذا في رواية المستملي وكريمة وسقط للباقين، وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم، ولفظه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته. الترجمة رقم 53 يقول الإمام البخاري باب إثم، هنا باب على الإضافة، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. فقول باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام أي من السجود كما سيأتي بيانه. قول عن محمد بن زياد هو الجمحي مدني سكن البصرة، وله في البخاري أحاديث عن أبي هريرة، وفي التابعين أيضا محمد بن زياد الألهاني الحمصي وله عنده حديث واحد عن أبي أمامة في المزراء، فمحمد بن زياد يروي عن أبي هريرة له عدة أحاديث، أما محمد بن زياد الألهاني في نفس الطبقة يقول له حديث واحد عن أبي أمامة، يروي عن أبي أمامة وليس عن أبي هريرة في المزراء. قوله أما يخشى أحدكم في رواية الكشميني أو لا يخشى، ولأبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة أما يخشى أو ألا يخشى للشك، وأما بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا، وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ. قوله إذا رفع رأسه قبل الإمام، زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد في صلاته، وفي رواية حفص بن عمر المذكورة الذي يرفع رأسه والإمام ساجد، فتبين أن المراد الرفع من السجود، ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معا، وإنما هو نص في السجود والتحق به الركوع لكونه في معناه، ويمكن أن يفرق بينهم بأن السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه لأنه غاية الخضوع المطلوب منه، فلذلك خص بالتنصيص عليه، ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية. وأما التقدم على الإمام في الخفض والرفع والسجود ففيه فقيل يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد. ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح، لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية الكمال، لأن الركوع والسجود من المقاصد كما ذكر، ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائل، وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية يعني مليح، يقول في الهامش في مخطوط الرياض فليح ابن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ، يعني يقول موقوفا يعني على الصحابي عن أبي هريرة وهو المحفوظ، يعني كأنه يقول إن رفع الحديث يعني ليس يعني ثابتا، وأن الصحيح فيه الوقف، فتعلي الرواية المرفوعة بالوقف، يقال إن الصحيح فيه أو أكثر الرواة أو أكثر الرواة رووه موقوفا، فالصحيح أنه من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. قوله أو يجعل الله صورته صورة حمار، الشك من شعبة، فقد رواه الطيرسي عن حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد، ومسلم من رواية يونس بن عبيد، وربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. فأما الحمادان اللي هو ابن زيد وابن سلمة فقالوا رأسا، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وأما يونس فقال صورة حمار، وأما الربيع فقال وجه حمار. والظاهر أنه من تصرف الرواية أنهم كلهم بمعنى واحد، وجه أو رأس أو صورة، قال أيضا هذه روايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما رأس فارواتها أكثر وهي أشمل، فهي المعتمدة. وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل، وظهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ، فده يدل على الحرمة، يعني التوعيد بالمسخ أو بالعذاب أو بالنار يدل على الحرمة الشديدة، وهو أشد العقوبات. وبذلك جزم النووي في شرح المهذب هو المجموع. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، أنه هو اللي بيسبق الإمام بيأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. واختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، اللي هو إيه؟ إن ده أمر معنوي، إن هو لأن كثير من الناس يسبق الإمام ولم يمسخ يعني حمارا، فيقول بيرجح أنه أمر معنوي، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، وكون فعله ممكنا مانع. من جواز وقوع ذلك، وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة، أن هذا أمر يعني سوف يحدث في الأمة إذا استحلوا الحرى والحرير وعزفت على رؤوسهم بالمعازف. وحديث أبي مالك الأشعري في المغازي: فإن في ذكر الخسف وفي آخره ويمسخ آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة، وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. ويقوي حمله على ظهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب، فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار، وإما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة. ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة هي البلادة الحاصلة في فعل ذلك عند فعله مذكور، فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. يعني هو اللي بيسبق الإمام يعني أصلا مأموم أسير الإمام، يعني لا يسلم حتى يسلم الإمام، فما سبقه في الأركان لا يجوز له أن يسلم قبل الإمام، فيكون يعني لا فائدة من الإيمان المسابقة. وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه لفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة ولم يبين وجه المنع. وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليه من الثواب والعقاب، وسدل به على جواز المقارنة أن يقارن الإمام، ولكن طبعا هذا خلاف الأولى لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول: ولا دلالة فيه، لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة وبمفهومه على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها. يعني طبعا هي أخف من المسابقة أنه يسابق الإمام، ولكن هي أيضا يعني على الأقل مكروهة. وقال ابن بزيزة: استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ. قلت: ومذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان، والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا بخصوص هذا الحديث. لطيفة يقول: قال صاحب القبس: ليس التقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودباؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.